الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في سلسلتنا الفقهية التي نسأل الله أن يبارك فيها وأن ينفع بها المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 297، ومع اللقاء الخامس في والأخير في أحكام العدة. ده يا حضرات احنا خدنا 4 دروس في أحكام العدة، عدة النساء، وده الدرس الخامس. كان فاضل لنا 3 مسائل نكملهم بمشيئة الله سبحانه وتعالى وننتهي، وبعد ذلك ندخل في أبواب أخرى من أبواب الفقه. وطبعا هنبدأ بالمسألة رقم 20. مسألتنا الليلة يا حضرات رقم 20، 21، و22، 3 مسائل. آخر مسألة حضرات بنذكركم بس في كلمة واحدة لأنها مربوطة بالمسألة بتاعتنا، في موضوع هل يجوز للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إن هي تقضي العدة في غير بيت زوجها. وقلنا إن المذهب الراجح من أقوال أهل العلم، والمسألة فيها خلاف، المذهب الراجح أنه لا يجوز للمطلقة طلاقا رجعيا، ولا للمرأة التي توفى عنها زوجها أن تقضي عدتها إلا في بيت زوجها. يبقى لابد يا حضرات تقضي العدة في بيت زوجها، ولا يجوز لها أن تنتقل إلى بيت أهلها لقضاء العدة، أو تروح أي بيت تاني إلا في حالتين اثنتين، إلا مكرهة أو مجبورة. يبقى لما تكون زوجها طلقها طلاق رجعي أو زوجها مات، نقول لها يا بنتي أنت يجب عليك أنك تتنك قاعدة تقضي العدة بتاعتك في بيت الزوج، وما ينفعش تروح أي بيت تاني إلا إذا كنت مكرهة، يعني حد بيهددك بالسلاح وبيطردك غصب عنك من البيت، أو مجبورة يعني في أمر جبر. جبر زي إيه مثلا؟ زي الشارع اللي هناك فيه ناس بلطجية وناس مجرمين طمعانين فيها، ممكن يهجموا عليها بالليل، ففي الحالة دي يجوز لها أنها تنتقل. وإن حديث السيدة فريعة رضي الله عنها بنت سنان ده حجة في ونص في محل النزاع، فهذا هو الراجح والمسألة فيها نص. نسينا بقى نقول كلمة صغيرة ما قلناهاش برضك في اللقاء الماضي، طب المطلقة طلاق بائن؟ احنا قلنا دلوقتي المطلقة طلاق راجعي والمتوفى عنها زوجها، ده ديت ما ينفعش تقضي العدة إلا في بيت زوجها، إلا إذا كانت مكرهة أو مجبورة. طب المطلقة طلاق بائن، بينونة كبرى، يعني واحد طلق مراته 3 طلقات وخلاص بانت منه بينونة كبرى، دي تقضي العدة معاه؟ لا يا حضرات، المطلقة 3 لا يحل لها أن تقضي العدة مع زوجها في بيته، لأن دي ما عدتش مراته، دي حضرات كان زوجها باعتبار ما كان، إنما هو ما عدش زوجها، فهتعيش مع واحد أجنبي؟ تعيش مع راجل أجنبي؟ وأيضا في دليل كمان رواه الإمام مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، والنقطة دي احنا ما قلناهاش في الدرس اللي فات، قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. السيدة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، قالت يا رسول الله أنا دلوقتي مع الراجل اللي كان زوجي وهو دلوقتي طلقني بالتلاتة، فأنا خايفة لا يطمع فيا، معنى الكلام يعني، أو يقتحم علي أو حاجة. فالرسول قال لها تحولي، اخرجي وروحي على طول، شوفي لك مكان تاني، بيت أهلك بقى ولا أي بيت. فناخد من الحديث إن المطلقة ثلاثا لا يحل لها أن تقضي العدة مع طليقها. نبدأ بقى في مسألتنا الجديدة يا حضرات، اللي هو اختلاف الفقهاء في خروج المرأة في العدة. مسألة مهمة جدا جدا جدا برضك، دايما بنتسأل فيه بنتسأل فيها، اللي هي هل يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها؟ يبقى إيه الفرق ما بين المسألة دي والمسألة اللي فاتت؟ المسألة اللي فاتت اللي هي رقم 19 كنا بنقول هل يجوز للمعتدة أن تقضي العدة في غير بيت زوجها؟ إنما المرة دي بنقول هل يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها؟ يعني هل يجوز إن هي تخرج تروح السوق تسرح الغيط، إن كانت موظفة تروح الوظيفة بتاعتها، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعرض المذاهب وأقوال أهل العلم وبعدين نقول لحضراتكم الراجح بالدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وإحنا زي ما إحنا قلنا لحضراتكم واتفقنا معاكم من زمان إن إحنا بنحاول نسهل الفقه ونعرضه بأسلوب بسيط، وأيضا بنحاول جاهدين على حسب توفيق ربنا لنا وتيسيره إن إحنا نعرض المذاهب عرض خفيف عشان ما نربيش المتابعين معانا على التعصب والجمود، وأيضا بنعرض الرأي الراجح من وجهة نظرنا والحجة والبرهان للراجح عشان ما نميعش. فبنعرض الراجح عشان ما نميعش ونمشي زي منهج الهلال اللي هو بيقول لك ده صح وده صح وده صح واختار اللي انت عايزه، لا، فبنقول لك الراجح بالدليل هو، وفي نفس الوقت برضك ما بنعرضش مذهب واحد عشان ما نترباش على الجمود والتعصب. وقد اختلف، قال المصنف رحمة الله عليه، وقد اختلف الفقهاء في خروج المرأة في العدة. يعني زي ما أنا قلت لحضراتكم ممكن تخرج تروح الشغل تروح هنا، الناس بتسأل كتير قوي يقول لي ده واحدة موظفة واحدة بياعة بتجري على أكل عيشها وتخرج وتروح السوق وتبيع وتشتري وهي في العدة ولا تعمل إيه؟ وقد اختلف الفقهاء في خروج المرأة في العدة، فذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا. الأحناف قالوا لك المطلقة طلاق رجعي والبائن لا تخرج لليل ولا نهار في فترة العدة، وأما المتوفى عنها زوجها فتخرج نهارا وبعض الليل. ده كلام الأحناف، يقول لك المطلقة طلاق رجعي والمطلقة طلاق بائن ما تخرجش خالص لليل ولا نهار طول ما هي في فترة العدة. إنما اللي مات زوجي فقال لك دي لا تخرج بالنهار وبعض الليل ولكن لا تبيت إلا في منزلها. قالوا والفرق بينهما، لما نسألهم ونقول لهم طب إيه يا أخواننا أحناف إيه الفرق، قالوا أن المطلقة نفقتها في مال زوجها. قال لك لأن أصل المطلقة زوجها هو اللي بينفق عليها، فهي مش محتاجة تخرج لليل ولا نهار عشان هو زوجها بينفق عليها مسؤول عن النفق عليها طالما أنها في العدة، فلا يجوز لها الخروج كالزوجة بخلاف المتوفى عنها زوجها. قال لك بقى المتوفى عنها زوجي ده دي تخرج ليه؟ عشان محدش بينفق عليه، فهي يمكن محتاجة الخروج عشان تنفق على نفسه، فإنها لنفقة لها، فلابد أن تخرج بالنهار لإصلاح حالها. قالوا عليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنة حال وقوع الفرقة. وقالوا فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها، أو أخرج الورثة من نصيبهم انتقلت، لأن هذا عذر، والسكون في بيت عبادة، والعبادة تسقط بالعذر. وعندهم إن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته فلها أن تنتقل إلى بيت أقل كراء منه، وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة المسكن عليها، وإنما تسقط السكن عنها لعجزها عن أجرته، ولهذا صرحوا بأنها تسكن في نصيبها من التركة إن كفاه، وهذا لأنه لا سكن عندهم للمتوفى عنها زوجها حاملا كانت أو غير حامل، وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه ليلا أو نهارا، فإن بدله لها الورثة وإلا كانت الأجرة عليها. خلاصة الكلام عند الأحناف إنهم قالوا المطلقة طلاق رجعي أو طلاق بائن لا تخرج لا ليل ولا نهار، وأما المتوفى عنها زوجها فتخرج بالنهار لإصلاح حالها، تقضي مصالحها يعني، لكن بشرط أن يتبات في بيت الزوجية. تعال بقى نشوف ماذا بالأحناف الحنابلة، لأن بصراحة يا حضرات إحنا زي ما إحنا قلنا لكم بنتبع الدليل الأقوى والأرجح، فهنعرض مذهب الحنابلة ومن وافقهم من العلماء، وهو الراجح والله أعلى وأعلم مذهب الحنابلة في المسألة. تعالوا نشوف مذهب الحنابلة. ومذهب الحنابلة جواز الخروج نهارا لأي معتدة، سواء كانت مطلقة طلاق رجعي أو طلاق بائن. احنا بنتكلم في الخروج، تخرج من بيته تروح الشغل، تسرح الغيط، تروح تبيع وتشتري، تقضي مصالحها وترجع. الحنابلة قالوا جواز الخروج نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. عند الحنابلة، وأنا بقول لحضراتكم أنا أميل لهذا الرأي، وأقول لكم ليه أنا أميل ليه وبرجحه، إن يجوز للمرأة المعتدة بكل أنواع، سواء كانت مطلقة طلاق رجعي أو مطلقة طلاق بائن أو متوفى عنها زوجه، إن يتخرج لقضاء المصالح، تخرج نهارا لقضاء مصالحها، يعني إن كانت شغالة تخرج، كانت راح تبيع وتشتري، كانت بتسرح الغيط عشان تروي أرضها وتعزق وتقطع وتعمل، كل ده ماشي يجوز مدام للحاجة الملحة نهارا، وأما ليلا فلا يجوز أن تخرج إلا للضرورة. ليه بقى؟ قال لك لأن ليلا في شبهة وفي طمع، فإحنا لابد نحافظ عليها من هذه الشبهة ومن هذا الطمع. فقالوا، قال ابن قدامة وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. الدليل بقى شوفوا يا حضرات، دليل قوي جدا. قال جابر طلقت خالتي ثلاثا، يعني دي كانت مطلقة طلاق بائن، فخرجت تجذ نخلها، يعني تقطع نخلها، خرجت عشان تقطع النخل، شوف مصالحه وأكل عيشه زي ما بيقولوا. فلقيها رجل فنهاها، قابلها راجل قال لها لا انت راح فيه اخرجي، ده انت مطلقة، انت في العدة والمعتدة ما تخرجش. ما هو هي دي المشكلة يا حضرات، هو بنى على ما عنده فنهاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اخرجي فجذي نخلك أي اقطعي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرا. فسيدنا الحديث طبعا رواه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في السنن والنسائي وابن ماجة وغيرهم، حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم. فهو هذا يبقى الحجة والبرهان في كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عارفين يا حضرات ما احترمنا للأحناف، إحنا عارفين إن الأحناف رحمة الله عليهم جميعا يعني نصبهم كم من السنة ضعيف، وده مش عيب فيهم. سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه من الأئمة الكبار، بل هو إمام الأئمة، والكل كان يجل ويحترم، ده مش تنقيص، بس هما كانوا تبع مدرسة الرأي، وكانت لسه مدرسة السنة والأثر ما كانتش لسه ظهرت قوي ونضجت، فكانوا هما مضطرين يخدوا بعمومات النصوص من القرآن وبالقواعد العامة، فحرموا من كثير من الأحاديث. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ اخرجي فجذي نخلك. قطع النخل ده ايه؟ مصلحة، اكل عيش يعني، زي ما احنا بنقول. يبقى لو واحدة مضطرة تخرج لوظيفتها، واحدة مضطرة تخرج تبيع وتشتري، هنقول لا عودي بقى في البيت لما العدة تنتهي. طب افرض محدش هيصرف عليه، تعمل ايه وهي وتروح فين؟ واحنا معانا نص اهو، نص في محل النزاع، نحن نقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام أي أحد مهما كان كائنا من كان، كلام النبي مقدم، وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إننا لا نسيء إلى من جانبه الصواب، أو نقول يعني إن إحنا أفضل منهم أو أعلم منهم، لا بنفضل نفسنا عليهم ولا بنقول إحنا أعلم منهم، وإنما إحنا تركنا قول إمام لقول إمام آخر، أو قول إمام لقول أئمة كبار اتبعوا الحديث، بل نقول تركنا كلام إمام لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا طعنا في الإمام، لأنني بينت الكلام ده وفصلته وقلت إن الأئمة عمرهم مستحيل، الكلام ده إحنا بيناه يا حضرات، مستحيل إن إمام من الأئمة الكبار وخاصة الأئمة الأربعة كانوا بيتعمدوا أبدا إنهم يتركوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإما إن كلام النبي ما كانش بيوصلهم أو إنهم تأولوا. وروى مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا، يعني إن ثبت الحديث، الحديث ضعيف يا حضرات، مرسل ضعيف، إن ثبت وصح والله أعلى وأعلم، إن نسوان مجموعة من الناس اللي هم استشهدوا في غزوة أحد استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يتجمعوا ويباتوا عند واحدة منهم، مثلا نقول 10 نسوان بيخافوا بقى كل واحدة تروح تبات لوحدها في بيتي، فبيقولوا للنبي أفنبيت عند إحدانا، يتجمع ونبات عند واحدة عشان محدش يتهجم علينا ولا يطمع فينا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا والصبح ساعة النهار ما يطلع ناخد بعضنا كل واحدة تروح لبيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بقول إن صح الحديث لأن الحديث إسناده ضعيف، فيحتمل يكون النبي قاله ويحتمل النبي ما يكونش قاله، فالضعيف بيبقى فيه الاحتمالين الاثنين، لأن البعض بيفكر إن الضعيف مقطوع بعدم ثبوته عن النبي، لا، الضعيف له مقطوع بثبوته عن النبي ولا مقطوع بنفيه عن النبي، إنما اللي مقطوع بنفي عن النبي الموضوع، واللي مقطوع بثبوته عن النبي الصحيح أو المقبول، إنما الضعيف بيحتمل الوجهين، فإحنا بنرويه برضك لأنه ما هوش منكر ولا معارض للصحيح. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت عنه: تحدثنا عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتأب كل واحدة إلى بيته. جمعهم وصاروا طول الليل مع بعض واتكلمهم، وبعدين بقى عند النوم كل واحدة تروح تبات في بيتها. لأن احنا قايلين قبل كده في الحديث الصحيح إن الوحدة ما ينفعش، المعتدة ما ينفعش تقضي العدة في غير بيت زوجها، وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا إلا لضرورة، لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار، فإن فيه قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه. ده كلام الحنابلة ومن وافقهم. وبصراحة يا حضرات، يبقى الحنابلة خلاصة كلامهم، خلاصة كلام الحنابلة بيقولوا إن يجوز للمعتدة بكل أنواعها، سواء كان مطلقة طلاق رجع أو مطلقة طلاق بائن أو متوفى عنها زوجه، يجوز لها أن تخرج نهارا للحاجة وأن تخرج ليلا للضرورة. طب ليه الفرق ما بين الليل والنهار؟ قال لك لأن الليل في شبهة كبيرة فإحنا بنحافظ عليه. ولا تبيت في غير بيت الزوجية، ولا تبيت في غير بيت الزوجية، ده دي لإيه؟ طبعا للمطلقة طلاق رجعي وللمتوفى عنها زوجه. أما المطلقة طلاق بائن، إحنا قلنا حديث فاطمة بنت قيس اللي هو صحيح مسلم بيقول إن النبي قال لا تحولي، لأنها مش هتقعد مع واحد مطلقها بالثلاثة يعني راجل أجنبي عنها. يبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من المسألة رقم 20، وبينا الرأي الراجح يا حضرات بالدليل، معنا حديث صحيح الإمام مسلم، حديث جابر، وحديث ضعيف معناه صحيح مش معارض. المسألة رقم 21 وقبل الأخيرة: حداد المعتدة. الحداد معناها يا حضرات، وانا اتكلمت عن الحداد قبل كده بفضل الله سبحانه وتعالى في كتاب الجنائز لمن اراد الرجوع اليه بالتفصيل، فاتكلمنا عن المسألة هناك بالتفصيل فمش هنعده. والحداد ده معناه ان المرأة بتعلن الحداد، بمعنى ان هي بتمتنع عن الزينة طول فترة العدة على زوجها المتوفى عنها، فلا تتزين ولا تلبس الحلي ولا تبتحل ولا إلى آخر ما ذكرناه قبل ذلك. فيجب على المرأة أن تحد على زوجها المتوفى مدة العدة، وهذا متفق عليه بين الفقهاء المتوفى عنها زوج، واختلفوا في المطلقة طلاقا بائنا. واحدة مطلقة طلاق بائن، واحد طلق مراته طلقة بالتلاتة وانتهت خلاص وانفصلت حياتهم عن بعض، فهل تحد عليه لو مات؟ فقال الأحناف: يجب عليها الإحداد. وذهب غيرهم إلى أنه لا حداد عليها، وهذا هو الراجح مذهب الجمهور، إن مفيش، إنها ما تحدش على الذي طلقها ثلاثا ومات، ده هو طلقها بالتلاتة ما عادتش مراته، فهي تحد على راجل أجنبي عنه. فالأحناف بيقولوا تحد، والجمهور بيقول ما تحدش، ومذهب الجمهور هو الأقوى. لماذا؟ لأنها ليست زوجة له فمش محتاجة حداد. اللي يقول تحد عليه بالدليل، لأن هي أجنبية عنه. المسألة الأخيرة بقى يا حضرات في العدة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي نفقة المعتدة. اللي في العدة دي يا حضرات نفقتها نظامها ايه؟ اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقا رجعيا تستحق النفقة والسكنى. المطلقة دي نوعين، في طلاق رجعي وطلاق بائن. فالفقهاء اتفقوا على إن المطلقة طلاق رجعي، والطلاق الرجعي اللي هو طلقها الطلقة الأولى ولسه في العدة، أو الطلقة الثانية ولسه في العدة، فده اسمه طلاق رجعي. الطلقة الأولى طلاق رجعي، والطلقة الثانية طلاق رجعي، طالما أنها في العدة ولم تنتهي العدة، لأنها لو انتهت العدة وهو ما رجعهاش تبقى بانت منه بينونة صغرى. بينونة صغرى يعني عشان ترجع له لابد يتزوج من جديد بمرة وعقد جديد. إنما البينونة الكبرى بقى اللي هو الطلاق بالتلاتة، طلقها ثلاث مرات، دي بانت منه بينونة كبرى، لو دي بقى لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره وما يكونش محلل وبالاتفاق. ووضحنا الكلام ده بالتفصيل بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمطلقة طلاق رجعي يا حضرات لها السكنى والنفقة، لأن احنا لسه قايلين قبل كده في الدرس اللي فات أن الله تبارك وتعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. يعني ربنا أمر الزوج إنه لما يطلق مراته طلاق رجعي ما يخرجهاش، وقال من بيوتهن، يعني ده دليل على إنه بيته والزوجية لسه قائمة في الطلاق الرجعي، فيبقى لها النفقة وهي مطلقة طلاقا رجعيا، لها النفقة ولها السكنى. واختلفوا في المفتوتة، العلماء اختلفوا بقى في المطلقة بتاتا، المفتوتة اللي هي المطلقة بالتلاتة، طلاق بائن بينونة كبرى ما عادتش مراته. فقال أبو حنيفة رحمة الله عليه ورضي الله عنه وعن أئمة المسلمين أجمعين، لها السكنى ولها النفقة والسكنى. سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال لها النفقة ولها السكنى، المطلقة بالتلاتة قال لها السكنى في فترة العدة، طول ما هي في فترة العدة، طول ما هي في فترة العدة لها النفقة ولها السكنى. يعني طول ما هي بتقضي العدة من الطلاق البائن عند الأحناف، اللي طلقها من حق يجب عليه شرعا عند الأحناف إن هو يسكنه وينفق عليه مثل المطلقة الرجعي، لأنها مكلفة بقضاء مدة العدة في بيت الزوجية. هم عندهم إن هي المطلقة ثلاثا لابد تقضي العدة في بيت الزوجية، فهي محتبسة لحقه عليه، فتجب لها النفقة، وتعتبر هذه النفقة دينا صحيحا من وقت الطلاق. قالوا إن هو دين ولا تتوقف على التراضي، لا ده بيقولوا الأحناف بيقولوا إن هي دين ومش بالتراضي، ده حقها إلزامي عليه، دين في رقبته هيتسئل عنه قضاء وفي الآخرة، ده من وجهة نظر إيه؟ من وجهة نظر الأحناف. ولا تتوقف على التراضي ولا قضاء القاضي، ولا يسقط هذا الدين، دين في رقبته ما يسقطش إلا بالأداء أو الإبراء، إما إن هو يؤديه أو هي تبرئه، يعني الإبراء اللي هو إيه؟ إن هي تتنازل عنه، لإما هو يؤدي لإما هي تتنازل. طيب خلي بالكم معاي، لأن المسألة دي مسألة كبيرة وفيها خلاف، وقد تكلمنا عنها بعد ذلك وهنبين الرأي الراجح بالدليل، وبيناها قبل كده بالدليل. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: لا نفقة لها ولا سكنى. خلي بالكم الإمام أبو حنيفة قال إيه؟ المطلقة بالثلاثة لها السكنى ولها النفقة في فترة العدة. الإمام أحمد قال عكس الإمام أبو حنيفة تماما، قال لا لها سكنى ولا لها نفقة المطلقة بالثلاثة. قال لك طب أيهما أرجح وإيه الحجة والدليل؟ فقال أحمد: لا نفقة لها ولا سكنة. ليه بقى يا إمامني؟ قال: لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها البتة، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس لك عليه نفقة. يبقى استدل بحديث السيدة فاطمة بنت قيس إن هي طلق زوجها ثلاثا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نفقة لا ولا سكنة. والحديث في البخاري ومسلم. وقال الشافعي ومالك: لها السكنة بكل حال ولا نفقة لها. يبقى احنا عندنا كم مذهب؟ ثلاث مذاهب. الإمام أبو حنيفة قال: لا نفقة لا ولا سكنة. والإمام أحمد قال عكسه: لها السكنة ولها النفقة. والإمام الشافعي ومالك قال الاثنان لها السكنة ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، لو كانت حامل يبقى لها نفقة من أجل الحمل، لأن عائشة وابن المسيب أنكروا على فاطمة بنت قيس حديثها. قال مالك: سمعت ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فينبغي عليها حتى تضع حملها، فينفق عليها حتى تضع حملها. ثم قال: وهذا الأمر عندنا. لكن يا حضرات، أنا وضحت قبل كده في المسألة دي، وقلنا إن مذهب سيدنا الإمام أحمد هو الأرجح والأقوى. وسبب الخلاف اللي حصل إن سيدنا عمر والسيدة عائشة أنكروا على السيدة فاطمة بنت قيس حديث هديث، وسيدنا عمر قال: لا نترك كلام ربنا لكلام امرأة حفظت أم نسيت. فالسيدة عائشة وسيدنا عمر لما تركوا حديث فاطمة بنت قيس إن النبي قضى لها لما اطلقت بالثلاثة قضى أنه لا سكن لها ولا نفقة، والحديث ثابت وصحيح في البخاري ومسلم، سيدنا عمر وسيدة عائشة ما ردوش الحديث كده وخلاص، لا ده هم خافوا، قالوا: لا احنا مش عارفين لكون حفظت ولا نسيت، لكن احنا تيقننا انها حفظت لانها صحابية جليلة، وخبر الواحد باتفاق اهل السنة مقبول، والحديث رواه الشيخان فهو حديث صحيح، فيبقى الراجح من المذاهب ان مذهب الامام احمد مقدم على جمهور العلماء، وهو أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما فيش تعارض يا حضرات أبدا ما بين القرآن وما بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن السنة بتفسر القرآن وبتبين المجمل وبتوضح المشكل وتخصص العام وتقيد المطلق، فما فيش تعارض مطلقا بين القرآن والسنة. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من أحكام العدة، وإن شاء الله هنكتفي بهذا القدر، وفي اللقاء القادم هنبدأ في موضوع جديد بعنوان الحضانة، نتكلم عنها وعن أحكامها وعن تفاصيلها. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.